حصريا على موقع djkimo.com. أنا ليه كل مشاعري متلخبطة يوم عن يوم وياك، وساعات بتمنى تكون جنبي وكتير بتمنى ان انا انساك، وساعات بستخسر انا حتى فكرة انك تيجي في بالي، وبحس اوقات انك عمري والكون كله بالنسبة لي، وبفكر يا موصفر قرار شهر ديسمبر يشبه لي او شهر عادي من الاستقرار، وانا شبهه مليون في المية، من بره مطره وبرق ورعد، جوايا روقان وسلام نفسي، الخير والشر انا على بعض، كوكتيل انانية وحنية. شكله يبان مليان بالناس واساسا بقى فاضي، وبقول هعمل واعمل في الناس وبنزل تاني على الفاضي، بعترف ان مشاعر انا هشة بحتاج لو كلمة بالري، والله ده انا اضعف من القشة، ولا تسند ولا بتنجي غريب، وبفكر يا موصفر قرار شهر ديسمبر يشبه لي، ما هو شهر عديم الاستقرار، وانا شبهه مليون في المية، من بره مطره وبرق ورعد، جوايا روقان وسلام نفسي، الخير والشر انا على بعض، كوكتيل انانية وحنية. حصرياً على موقع djkimo.com.